نبدأ بسؤال ورد نظيره أيضا من إحدى الدول العربية، يتحدث باعثه عن بعض الأمور التي تقع فيما يسمى عندهم بمناسبة دينية يعتقدها البعض، وهي ليلة النصف من شعبان، يعتبرون أن ما ورد فيها من أدلة صحيحة تحث على قيام الليل وصيام النهار فيها، فهل لهذه الليلة مزية؟ وآخر يورد حديثا يقول إن خير لياليكم ليلة النصف من شعبان فيها ولد كثير من الأنبياء، هل يصح هذا الخبر؟ وسائل آخر حول نفس الموضوع يورد مجموعة من الأدلة ويقول بأني وجدت أحد علماء الحديث في هذا الزمن قد صحح أحاديث ليلة النصف من شعبان، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما ترك شيئا نحتاج إليه إلا وأعطانا صلى الله عليه وسلم علما، منه علما، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك على محجة بيضاء من سلكها من العثار، ومن تنكب عنها ظل متعثرا في وعرات الطريق ومثالف المسير. بين صلى الله عليه وسلم فضائل الأيام والأعوام والأشهر والأماكن البيان الواضح، وما قيل عن ليلة النصف من شعبان وما يزعم أن آية سورة الدخان إن أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أنها هي ليلة النصف من شعبان، فالصحيح أنها ليلة القدر، ولم يأتي حديث صحيح يعتمد عن ليلة النصف من شعبان. وأما التصحيح والتأمريض للأحاديث فقد كفانا إياه سادة المحدثين وأئمة الشأن في القرون المفضلة الذين كانوا يتحدثون عن مشافهة ورؤية وينقلون عن من شافه ورأى وروى، وكانوا أئمة في هذا الشأن حفظ الله بهم سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم فرحمة الله عليهم، ونسأله أن يجزيهم بخير ما يجزي عباده الذين حافظوا على هذا الدين ودافعوا عنه وقاموا بنشره ابتغاء وجهه الكريم. هذه الروايات التي قيلت وتصحيح من صحح ما روي في ليلة النصف من شعبان وما قيل عن قدرها ومكانتها، كل ذلك تجاوز عنه الأئمة السادة في القرون المفضلة الذين أحصوا كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقل عن صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. والعلم هو ما قال الله جل وعلا وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة، فهذا هو العلم الشرعي، وما سواه وما بعده فما كان من حق فتفريع عليه واستنباط منه واستناد إليه في الاستدلال والاحتجاج. النبي صلى الله عليه وسلم فيما تروي عائشة رضي الله عنها من عنايته بشهر شعبان والاهتمام بالصومة لم يقل لأن فيه ليلة كانت لا شأن، وإنما قال إنما ذاك شهر يغفل عنه الناس لأنه يكثر من الصيام فيه صلوات الله وسلامه عليه. فقال ذاك شهر يخرع عن مسدين رجب ورمضان، لأن رجب هو الشهر الفرد من الأشهر الحرم، ما قبله وما بعده ليس من الأشهر الحرم، وكانت العرب تعتني به غاية الاعتناء في الجاهلية، وبقيت له مكانته ومنزلته في الأشهر الحرم، وحتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وشهر مضر أو رجب مضر، لأن مضر كانت تعظيمه تعظيما كبيرا في الجاهلية، ولم يبطل ذلك الشرف. الشاهد من سياق هذا الكلام أنه لو كان في شعبان ليلة لها ما قيل من الشرفية والمكانة وإنزال القرآن فيها لبينه صلى الله عليه وسلم، وما ترك أمرا نحتاج إليه في أمور ديننا، وما حرم في أمر الدنيا أو رغب فيه إلا وأوضحه صلوات الله وسلامه عليه. وكما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الغرفان. ويقول الآخر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. والله المستعان. أحسن الله إليكم، هل نتوقف عن الصيام بعد مضي نصف شعبان كما نسمع من بعض الناس احترازا لشهر رمضان؟ ورد في ذلك آثار والعبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نهى عن يوم الشك صيام الشك قال: إلا من كان له صيام يصومه، يعني فهو يصوم. لو فرض أن يوم الشك يوم الاثنين لمن اعتاد أن يصومه، أو يوم الخميس لمن اعتاد أن يصومه، فمع أنه يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه قصدا احتياطا لرمضان، أجازه لمن كان صومه يقع في ذلك اليوم. فالصحيح أن النهي لم يثبت، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان يكاد أن يصوم شعبان كله. والله أعلم. صلى الله عليكم، من عليه أو عليها قضاء من رمضان الماضي وقد اقترب رمضان الحالي، هل يجب عليه القضاء على الفور أم له الحق أن يؤخره إلى ما بعد صيام رمضان هذا العام؟ إذا كان قادرا على الصيام فما بين رمضان ورمضان ميدان لقضاء ما فات من شهر رمضان، إلا أن المبادرة في وفاء الدين من سمات أهل الحزم وأهل الإيمان، لكن إذا لم يبقى من الزمن إلا ما يتسع لصيام القضاء وكان قادرا وجب عليه أن يصوم. أحسن الله إليكم، هذه السائلة سين راء راء، أرجو عرض أسئلتي على صاحب الفضيلة الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله. سمعتم أحسن الله إليكم ما حصل هذه الأيام من زوبعة حيال قضية أفتى بها أحد العلماء في مسألة إرضاع الكبير، حيث قال: إن للمرأة أن ترضع زميلها في العمل كي تمنع الخلوة، لكن لا يجوز له بعد ذلك أن يخلو بها إذا خرج من المكتب، فله أن يتقدم لخطبتها، واستدل ببعض الأحاديث كما يقول، فهل هذا القول صحيح؟ نرجو الإفادة. هذا قول فاسد، فيا سبحان الله، يكون محرما لها في المكتب ويجوز له أن يتزوجها خارج المكتب؟ إن هذا عبث في أمر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أباح لامرأة حذيفة إرضاع مولى حذيفة، وكان في بيت وترى أنه رجل تجد في نفسها وفي ما ذكرت، فأمرها أن ترضعه صلى الله عليه وسلم، ف ثم لم ترى نساء الصحابة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جواز مثل هذا الرضاع، ورأينا أن ذلك خاص بمولى حذيفة، وهذا عليه قول أهل الحق من أهل الإيمان من أئمة الحديث والفقه الذين يعتد بقولهم ويعتمد على خلافهم. صاحب هذا القول لو قال إنها إذا أرضعته الرضاعة المحرمة صار إذن لها للرضاع ولو كان كبيرا وسكت لقيل التبس عليه الأمر في قصة مولى حذيفة، ذلك الرجل الذي قال عمر رضي الله عنه ولو كان مولى حذيفة حيا لوليته الخلافة بعدي بتقاه ومكانته. وأما هذه المخلطات والتحرصات والمخرقات عبث في دين الله، لا يحل لإنسان أن يبحث عن قول يجده في بعض أقوال أهل العلم وقد اطرحه الأئمة وهجره السادة العلماء ولم يعرج عليه أحد من طالب العلم والمعرفة، ثم يأتي يبحث فإذا وجده كأنما ظفر بقول غفر الناس عنه، وإذا أخذ به اعتز هذا الدين وصينت الأخلاق وحرست الفضيلة وقضي على المنكرات. سبحانك اللهم ربنا، إن هذا لنوع من البهتان العظيم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت سيارة قبل 3 سنوات من إحدى الشركات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وسددت الأقساط وبقي الدفعة الأخيرة وطلبت منهم تقسيطها، فطلبوا زيادة 2000 ريال على الدفعة، فما حكم هذه الزيادة في الدفعة الأخيرة؟ هذه الزيادة نوع من ربا النسيئة، والربا محرم، والتأجير المنتهي بالتمليك هو أيضا من العقود الفاسدة، وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم هذا العقد من عدة سنوات. ولذلك إن اجتهاد فرد في إباحته أو أكثر ينبغي لكل واحد أن يتورع عن الأخذ به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أقول هذا ولا نرى أن التأجير المنتهي بالتمليك مشتبه، لكن قد يكون الشيء مشتبها على أحد ولا يكون مشتبها على آخرين. إنما نصيحتي للمستمع والسائل أن يتجنبوا هذا العقد وفيما أباحه الله جل وعلا. من أمعن الوقوع في المضائق وأماكن الحرج، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الجهات الحكومية تلزم الأشخاص بتسديد الرسوم من بنوك معينة، ولا يكون لهذا الشخص حساب في هذه البنوك، فيأتون أشخاص ويسددون لهم بمبلغ 30 ريال مقابل السداد لهم، حيث يخرج لهم الفواتير عن هذا السداد، ما حكم هذا العمل؟ وهل يعذرون إذا لم يكن لديهم حساب في ذلك البنك؟ وبإمكان صاحب هذا التسديد أن يأتي ويدفع هذا المبلغ للبنك ليقوم البنك بالتسديد عنه بما دفع. وأما إذا أراد أحد أن يسدد عنه وقيل أن هذا بأجرة، أرجو أن يكون الأمر يسيرا، إلا أن التوقي والتحرز عن الوقوع في تأكيل الربا ينبغي أن يكون المؤمن حريصا على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكله، وموكله الذي يبذل الربا المرابي طواعية غير مكره عليه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو سليمان، كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، يقول في هذه الحلقة: هل صح أن عبد الله بن الزبير شرب دم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل للناس منك وويل لك من الناس لا تمسك النار؟ قصة ثروة أنه قبل ومص شيئا من دم جراح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة ويل الناس منك هذا النص لا أعلم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من القادة الأفذاذ في الفتوحات الإسلامية، ومن الشجعان الذين يكاد تكاد شجاعتهم أن تكون مفرطة رضي الله عنه، وكان من شجاعته في الجهاد أن تسلق حتى نزل على تحصن الأعداء بينهم، فكشفهم عن الباب وفتح الباب وتم الفتح للمسلمين، فرضي الله عنه وعن أبيه ورضي عن صحابة محمد أجمعين، وأخذ الله كل من يشنأ صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. صلى الله عليكم. يسأل عن صحة هذا الحديث: إذا دخل العالم على الحاكم ذهب ثلثا دينه، فهل يصح هذا؟ هذا لا يصح، وقد دخل أفراد من الصحابة ومن التابعين على الولاة، أما من الصحابة فدخلوا على الولاة في المدينة وغيرها وفي دمشق، وأما التابعون فعدد كبير جدا دخلوا على الولاة، إما لنصح وإرشاد أو لما بينه وبين الولاة من قرابة وأمثال ذلك، لكن لا بد للعالم إذا دخل على الولاة أن يكون دخوله دخول معلم ودخول ناصح، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون، وكما قال ذلك الصحابي رضي الله عنه قد دخل على الوالي في العراق وأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ذلك الوالي: إنما أنت من حثارة أصحاب محمد. فقال له: وهل كان في أصحاب محمد الحثالة؟ إنما كانت الحثالة في من بعدهم. فرضي الله عن الصحابة أجمعين ورزقنا حبهم وموالاتهم، ونسأله أن ينفعنا بذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو أحمد من خميس مشيط، يقول: مرة حلفت بالله ألا أدخل غرفة أحد أصحابي فدخلتها، ماذا أفعل الآن؟ الحمد لله، الأمر يسير بحمده جل وعلا، وربنا ما جعل علينا في الدين من حرج، ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الحلف على القطيعة إثم، وترك القطيعة بر وصلاح، والخروج من المأزق بكفارة اليمين، والله شرع لنا كفارة أيماننا لأحد أمور: بعتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين مع وسط الطعام أو كسوتهم، ومن لم يجد الفقير ينتقل إلى صيام 3 أيام. التخير في العتق والإطعام والكسوة و وأما بالنسبة للانتقال إلى الصيام فإنما ينتقل إليه الفقير. وذكر العتق إنما كان من أبواب إمداد من فقد الحرية بالحرية، ولا لم يوجد مبدأ ولا نظام في الدنيا قبل نظام الإسلام يرتب على إعتاق وتحرير من فقد الحرية إلا في الإسلام، كذنوب كبار يكثرها عتق الرقبة، من قتل نفسا خطأ يكثر هذا المنكر عتق رقبة، ومن كذا ومن كذا مما ذكره الله في القرآن أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيان بعض الأحكام، والله المستعان. صلى الله عليكم. بعض النساء تصلي والمذيع يعمى يشتغل وإمام المسجد يقرأ، فهل هذا يدخل في النهي عن الصلاة بالانشغال؟ إن كان يشغلها بحيث يجعلها لا تدري ما تقرأ فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. وإن كانت إنما تشغل المذيع لتشعر أن ما كان فيه أحد إناسا أو دفعا لما قد تخشاه فإن شاء الله لا حرج. صلى الله عليكم. ما صحة القول أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره غير مشروع ولم يرد إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما؟ هذه دعوة من ناقل غير عالم، لكن على فرض أنه لم ينقل إلا عن ابن عمر، أليس ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة؟ أليس ابن عمر أو ابن عمر كان في حياته عدد من الصحابة أيرونه يرتكب عملا لا يعرف ما يسكتون عنه؟ ومع ذلك فالأمر ثابت عن ابن عمر وعن غيره وعن التابعين وعن تابع التابعين كالإمام مالك وطبقته. النقل وادعاء العلم ينبغي أن يكون مبنيا على قواعد العلم وما نقله أهل العلم من نقلة الآثار من التابعين ومن جاء بعدهم رحمة الله عليهم، فقد خدموا هذا الدين وحاطوه بالعناية الفائقة حتى لا تجد بل لا تجد قولا معتبرا لأحد من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أو تابعيهم إلا وقد اعتنى به النقلة من أهل الحديث العناية الفائقة من تصحيح أو ذكر ما يمكن أن يؤثر عليه، فرحمة الله عليهم ورضاه، ونسأله أن يجازيهم بأفضل ما يجازي به سندنة هذا الدين وحراسه، ويجعلنا منهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا محمد الدقيل من اليمن يقول: لم أعق عن طفلي له الآن سنة ونصف، ماذا يجب علي الآن؟ هي سنة مؤكدة أي العقيقة، وقيل بوجوبها، وهي متعلقة بذمة والد المولود، وجاء في حديث الغلام مرتهن بعقيقته، فرأي لك المبادرة إذا كنت قادرا بأن تعق عنه. والعقيقة عن الغلام ذبيحتان مما يجزئ في الأضحية، وعن الفتاة واحدة، وإن اكتفيت بواحدة فلا حرج، والله أعلم. صلى الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة أيضا للمستمع محمد الدقيل بأنه يعمل في المملكة لكنه خسر في بعض مشاريعه. يقول: أنا أمضيت سنتين وبقي لي من أجل أن أسدد ديوني أكثر من سنتين، ولو قدر أنني سأذهب فلن أستطيع سداد ديوني، وربما يكلفني هذا أن يقبض علي لأني لم أسدد الديون، فهل علي شيء تجاه زوجتي حيث سأبقى 4 سنوات عنها؟ هذا الأمر بينكما، إذا رضيت زوجتك بتأخرك لتصل إلى تحصيل ما تقضي به ديونك فهذا بينكما، وإن شاء الله هي تكون أو هي كائنة من أنصح الناس وأحرصهم على تسهيل أمرك وتذليل الصعوبات في طريقك وإبراء ذمتك، ولن تكون إن شاء الله إلا رضية بما يحقق لك الخير، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.